سطر صحائف حبرها دم الشهيد القاني، وارسم طريقا مجده عز وفخر زماني. سطر صحائف حبرها دم الشهيد القاني، وارسم طريقا مجده عز وفخر زماني. عن شرق سكتنا هنا نهدي القصيد الداني، نروي لكم من هولها أحداثها ببياني. عن شرق سكتنا هنا نهدي القصيد الداني، نروي لكم من هولها أحداثها ببياني. جمع تجهز فارتقى بدمائهم لجناني، ألف فألف جمعهم شهداء جرح الآني. جمع تجهز فارتقى بدمائهم لجناني، ألف فألف جمعهم شهداء جرح الآني. كم قدم الأبطال من خير العتاد حساني، هبوا لنصرة دينهم يرجو رضا الرحمن. كم قدم الأبطال من خير العتاد حساني، هبوا لنصرة دينهم يرجو رضا الرحمن. يا رب فاقبل منهم وقهم لظى النيران، يا رب فاقبل منهم وقهم لظى النيران.